الدرس الرابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الشيخ رحمه الله مرض الشهوة الذي يكون في قلب الإنسان يترتب على ذلك النظر المحرم إلى النساء وغيرها من ما يدعو إلى الفتنة وفساد الفروج، لما ذكر هذا المرض ذكر العلاج له، إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. فهذا المرض خطير، هو مرض الشهوة، له علاج، وهو من شيئين: الشيء الأول غض البصر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أمرهن بالحجاب، لأن الحجاب أيضا وقاية من هذه الآفة. إذا تحجبت المرأة لم يبدو منها شيء يفتن الناس، وإذا لم تتحجب فإنها تظهر فتنتها وزينتها، سواء كانت زينة بدنية أو زينة الحلي أو زينة اللباس. أن الزينة على أقسام: زينة البدن والجمال، وزينة الحلي الذي تلبسه يجذب إليها الأنظار، وزينة اللباس. هي مأمورة بتجنب هذه الأشياء، أن تتحجب، أن تضفي الحجاب على بدنها حيث لا يظهر منه شيء يفتن الناس. المحجبة لا يدرى عنها ولا تعرف هل هي جميلة أو دميمة، وأن تستر الحلي الذي عليها، وأن يكون اللباس الذي تلبسه ليس فيه فتنة، ليس فيه جمال ولا زينة، وإنما يكون ثوبا ساترا لا ليس فيه تقريز وليس فيه شيء من التجميل. بهذه الطريقة المرأة تسلم ويسلم منها الناس، يسلم منها الناس. هذا الأول. الشيء الأول غض البصر من الرجل والمرأة وتحجب المرأة، ولذلك يحرص الشيطان وجنود الشيطان من بني آدم يحرصون على الدعوة إلى السطور، ويهاجمون الحجاب ويسخرون منه، لأن الشيطان لعنه الله يعلم ما لكشف الحجاب من الفتن والشرور. وكان حاول مع آدم وزوجه من قبل حينما أمرهما بالأكل من الشجرة من أجل ظهور العورات، يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة. ثم أمر المشركين بأن يطوفوا بالبيت عراتا، ويقول لهم: من هالثياب التي عصيتم الله فيها اخلعوه، بشدة الورع بزعم، وهو يقصد الفتنة. وكانوا يطوفون بالبيت عراتا ويعتبرون هذا من الطاعة لله، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يظنون أن هذا من الطاعة لله عز وجل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأراد أن يحج تأخر، لما فرض الله عليه الحج تأخر في أول سنة لأجل منع هذه الجريمة، وأرسل من ينادي ألا يطوف، ألا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام إيمان. فمنع المشركين ومنع العراة من الطواف بالبيت، واستقر هذا ولله الحمد، ومنع الشرك ومنع التعري حول البيت. وإن كان الآن هي من النساء الفاتنات والشرور من تحاول أن تظهر زينتها عند البيت، لكن هذا شيء خفية، شيء سرقة، شيء سرقة، ومسؤوليتها على من تبناه وفعله، لكن هو من جهة العموم ممنوع. كذلك الشرك ممنوع من جهة العموم، وكون بعض الناس يصدر منه شرك أو دعوة لغير الله هذه أمور فردية، ولكن مظهر الشرك ومظهر الوثنية ومظهر الأصنام هذا طهر الله البيت منه ولله الحمد، طهر الله البيت منه. فلا يوجد إلا شيء فلتات من بعض الناس وتعالج والحمد لله. الشاهد أن هذا العلاج الشهوة بأمرين: الأول غض البصر، وقد ذكر الله فوائد غض البصر: ذلك أزكى له، إذا غض بصره فهو أزكى له، يعني أطهر له ولقلبه ولسلوكه وأخلاقه. فغض البصر يتزكى فيه الإنسان في قلبه وفي نفسه وفي أعماله وأخلاقه، ولا يدب إليه شهوة. وكذلك غض البصر فيه النور الذي يكون في القلب، إذا غض بصره ألقى الله في قلبه نور الإيمان، وأما إذا لم يغض بصره فإن قلبه يعمى بمرض الشهوة وظلمات الشهوة فلا يكون فيه نور. هذا الشيء الأول. وذكر الشيخ فوائد وصلت إلى 10 فوائد قرأناها في الدرس الماضي لغض البصر، فوائد غض البصر ذكر منها 10 نواقص، لكن أهمها الزكاة، زكاة النفس، والنور الذي يجعله الله في قلب المؤمن الذي يغض بصره. نعم. الأمر الثاني: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. نعم. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته وضغ عليه من حصول هذا المحبوب؟ نعم. صلى الله عليه. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته وضغ عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصله وضغ عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، وفواته وضغ عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور؟ نعم. الثاني من العلاج خوف الله عز وجل، أن يخاف المؤمن من الله عز وجل، فإذا خاف من الله ملك بصره وملك سمعه ملك جوارحه، إذا خاف من الله عز وجل. وكذلك المحبة، بدل ما تكون محبته للشهوات تكون محبته لله عز وجل وما عنده، فإذا رزق الخوف من الله والمحبة لما عند الله فإنه يسلم من هذه الآفة. نعم. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى. فإذا لم يحب الله عز وجل أحب الصور الفاتنة والنظر إلى ما حرم الله. نعم. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهم على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا إن كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. نعم. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت. الأول البصيرة، يكون عند الإنسان بصيرة في قلبه حيث يقارن بين اللذة العاجلة والعقوبة الآجلة، يقارن بين المضار والمفاسد، بين مضرة الشهوة العاجلة وعقوبتها الآجلة، فيقارن بين ذلك. هذا يحتاج إلى بصيرة، لأن بعض الناس ينظر إلى اللذة العاجلة وينسى العقوبة فيقع في المحذورات، ومن وفقه الله نظر النظرة إلى العواقب فترك الشهوة العاجلة خوفا من العقوبة. هذه بصيرة يعطيها الله من يشاء من عباده. نعم. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. نعم، مع البصيرة يعطيه الله قوة عزم، قوة عزم بحيث يترك هذه الأشياء، لأنها تركها يحتاج إلى عزم، اللي ما عنده عزم ما يتمكن، ولو كان عنده خوف وعنده بصيرة، لكن إذا لم يكن عنده عزيمة فإنه لا يستفيد من هذا، لابد من يكون عنده عزيمة على ترك هذا الشيء والصبر عنه، الصبر عن مألوفاته وشهواته. نعم. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء لا تنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. نعم، كثيرا ما يكون عند الناس معرفة بالأشياء وأن هذا ضار وهذا نافع، ولكن ما عنده عزم على ترك الضار، عزيمته ضعيفة، فيعرف أن الزنا أنه قبيح وأن له آثارا سيئة، ولكن ما يقدر على ترك، ما عنده عزيمة ولا عنده صبر. يعرف أن مثلا الدخان اللي يشربونه بعض الناس، يعرف أنه ضار وأنه ما في فائدة وأنه قبيح وأنه منتن وأنه لا خير فيه، لكن ما يقدر يترك، ما عنده عزيمة، لذلك يقع فيه. كثير من المدخنين يعرفون إن هذا الدخان إنه مرض وضرر وشر، ويتمنون الخلاص منه، لكن ما عندهم عزيمة يتركون. هذا المشكل، يكون عند الإنسان عزيمة يترك هذه الأشياء، وإلا ما يكفي أنه يعرف أن هذا ضار وهذا نافع، لابد يكون مع المعرفة يكون عنده عزم على ترك هذه الأشياء، صبر عنها، وما هي إلا مدة يسيرة حتى ينساها وحتى يبغضها. إذا عزم على تركها أو تركها فعلا، ما هي إلا مدة يسيرة حتى تسلو نفسه عنها ويتركها نهائيا ويبغضها. نعم. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. اللي ما عنده عزيمة ما ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره من الناس. نعم. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، صبر واليقين بما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب، بهاتين الصفتين ينال الإنسان الإمامة، يعني القدوة، إمامة يعني القدوة في الدين. هم معنى الإمامة هنا أنه يكون ولي أمر؟ لا، معنى الإمامة أنه يكون قدوة حسنة، لأن الإمامة لها معاني، منها القدوة. وجعلناهم أئمة يهدون يعني قدوة، وجعلنا للمتقين إماما يعني قدوة، جعلنا للمتقين إماما يعني قدوة، قدوة حسنة، نعم. فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نالوا هذه المرتبة الإمامة وهي القدوة الحسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس. نعم. وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. نعم. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. نعم. من الناس من يمشي بنور ويمشون الناس على نوره، وهو العالم الذي يعمل بعلمه، هذا يكون نفعه متعديا، نفعه لنفسه ولغيره متعدي، مثل القمر والشمس يضيئان الكون، يضيئان الكون بعد الإضاءة في أنفسهما يضيئان الكون. وأما والقسم الثاني من ليس فيه إلا ظلم، ما فيه نور لا لنفسه ولا لغيره، ظلمة مظلم العياذ بالله. والقسم الثالث من فيه ضياء لنفسه ونور لنفسه، لكن ما نوره ضعيف، نوره قاصر، مثل الكوكب، مثل الكوكب نوره قاصر عليه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، شبههم بالقمر، قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا فرق واضح، العالم الذي يعمل بعلمه ينتفع وينفع الناس مثل القمر، وأما العابد فنفعه لنفسه فقط ولا ينتفع به أحد. لكن أحسن حال من المظلم الذي ليس فيه نور، أحسن حال. نعم. أصل إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. ما يمكن يجتمع حب الله جل وعلا وحب الصور والفتن الشهوات، لا يجتمعان ضدا، فإما أن تحب الله وتكره هذه الأشياء، وإما أن تحب هذه الأشياء ولا تحب الله عز وجل. نعم. بل هما ضدان لا يتلاقيان. نعم. بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشغك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، اشتركا يحبون الله ويحبون الأصنام، فبطلت محبتهم لله. أما المؤمنون فيحبون الله حبا خالصا، ولهذا يبغضون الأصنام ويبغضون الشرك بالله عز وجل. نعم. والمحبة من أعلى درجات الدين، المحبة من أعلى درجات الدين، الحب في الله والبغض في الله، محبة الله أولا، محبة رسوله، ثم محبة أولياء الله وبغض أعداء الله. نعم. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده. ولهذا عاتب الله المؤمنين الذين لم يهاجروا ولم يقاتلوا في سبيل الله عاتبهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن قدم محبوباته على محبة الله فهو متوعد بهذا الوعيد. أما الذي يقدم محبة الله على محبوبات نفسه فهذا هو السعيد، لكن هذا يحتاج إلى إيمان، صبر، يقين. نعم. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال، ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو المردان أو محبة النيران أو محبة النسوان أو محبة الأيمان أو محبة العشراء والإخوان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم، من أحب الله عز وجل فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ومن أحب غير الله ابتلاه الله جل وعلا بحب أشياء لا تنفعه بل تضره، فيحب النظر إلى النساء ويحب النظر إلى ما حرم الله، بل قد يحب عبادة الأصنام. المشركون يحبون الأصنام ولهذا يستميتون دونها ويقاتلون ويقتلون، أنهم يحبونها لو هم ما يحبونها ما قاتلوا دونها ولا بذلوا أنفسهم وأموالهم دونها، إلا لأنهم يحبون. ابتلاهم الله بمحبتها والعياذ بالله، لما تركوا محبة الله ابتلاهم الله بمحبة الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وغير ذلك، فضاعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعوا في محبته وهلكوا عقوبة لهم. هذا الفرق بين المحبتين، محبة الله ومحبة غير الله. نعم، الإنسان يحب أولاده ويحب ماله ويحب بلده، لكن هذه محبة طبيعية ما هي محبة عبادة. فإن قدمها على محبة الله صارت مذمومة، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر لا. أما إن قدم محبة الله عليها فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة تركوا أوطانهم، تركوا أولادهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا محبوباتهم وآثروا محبة الله ورسوله فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم، هذه المحبة الصادقة. نعم. فصل: خاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. نعم، أصل أنك تحب الشيء هذا ما تلام عليه، تحب الزوجة، تحب الولد، تحب المال، هذه طبيعية جعلها الله في القلوب والنفوس لمصلحة، لكن الكلام هل تذل لهذا الشيء، تنقاد له، تؤثره على محبة الله، هذه عبادة، هذا نوع من العبادة. الحب الذي معه ذل هذا عبادة، أما الحب الذي ليس معه ذل للمحبوب هذا ليس عبادة، فرق بين هذا وهذا.

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبب هذه المعية هو التقوى والإحسان. نعم. فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل. يكفي نقف عند ولا يتأتى.